الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم في لقاء جديد من لقاءات التفسير الفقهي، وأبتدئ بقوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ففي الآية جواز البيع والشراء، وفيها الترغيب في النفقة في سبيل الله، والترغيب في الجهاد لإعلاء كلمة الله، وفيها الترغيب في الوفاء بالعهود، وفيها جواز إظهار البشر والسرور للأخبار السارة، وفي الآيات الترغيب في التوبة والعبادة وحمد الله تعالى والإكثار من صلاة النافلة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحفظ لحدود الله. وقوله السائحون قيل هم الصائمون وقيل المسافرون بطاعة كطلب العلم والحج ونحوها من صلة الأرحام. ثم قال تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ففي هذه الآيات تحريم الاستغفار للمشركين الأموات، وفيها شناعة ذنب المشرك حتى أن صاحبه لا يستغفر له، وفي الآيات النهي عن موالاة المشركين ولو كانوا أولي قربى، وفي الآيات أن من وعد بما لا حق له فيه لم يجز الوفاء له به، وفي الآيات الثناء على إبراهيم خليل الرحمن بكونه رجاعا للحق، مما يفيد الترغيب في الرجوع للحق ووجوبه. ففي الآية دلالة على وجوب الرجوع للحق، ولعل إبراهيم عليه السلام قبل موت أبيه كان يأمل في توبته ودخوله في الإسلام، فلما مات لم يعد يستغفر له. وفي الآيات الترغيب في الصفح عن زلات الآخرين وخصوصا القرابة، كما يفهم من وصف إبراهيم بأنه حليم. وفي الآيات تحريم الصلاة على الموتى غير المسلمين، وفيها الحكم على الأموات بحسب ظاهر حالهم وقت وفاتهم، وفي الآية أن المعاصي سبب للضلال. ثم قال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ففي هذه الآيات حاجة العباد مهما بلغت منزلتهم إلى التوبة من الله تعالى، وفي الآيات فضل المهاجرين والأنصار وخصوصا من شهد منهم غزوة تبوك، وفي الآيات النداء بالأسماء الإسلامية كالمهاجرين والأنصار، وفي الآيات الاعتناء بصلاح القلب والحذر من وقوع الزيغ فيه، وفي الآيات أن قبول التوبة نعمة من الله تعالى على العبد، وفي الآية إطلاق المفرد وإرادة الجمع في قوله ساعة العسرة وهي ساعات متعددة، وفي الآية التكنية عن اسم من أقدم على ما لا يستحسن، ولذا قال الثلاثة ولم يذكر أسماءهم، وقوله خلفوا أي تركوا وأخروا حتى يتبين حكم الله فيهم، وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية رضي الله عنهم، وكلهم من الأنصار وقد تاب الله عليهم. وفي الآيات الأمر بالصدق مهما كانت الظروف والأحوال، وفيها أن الصدق منجات ولو كان مرا. وفي الآيات ألا ملجأ ولا منجى من الشدائد إلا إلى الله وبه سبحانه. وفي الآيات أن توبة الله على العبد أمر عظيم ونتيجة عالية. وفي الآيات أن العبادات لا تنفك عن مشقة. وفي الآيات أنه ليست كل مشقة تكون سببا للتخفيف. وفي الآيات أن خوف العبد من الذنب وندمه عليه وشدة أسفه من أسباب مغفرة الله له. وفي الآيات وجوب تعلق القلب بالله وحده. وفي الآيات وجوب الصدق في المقاصد والنيات كالصدق في الأقوال. وقد استدل بالآية على رد شهادة من كذب ولو لمرة واحدة ولم يتب منها، وكذلك فيها دلالة على رد رواية من كان كذلك. وفي الآيات الأمر بالتقوى ومخاطبة أهل الإيمان بالأعمال مما يدل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان. ثم قال تعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. ففي هذه الآية نفي يراد به النهي كالخبر الذي يراد به الأمر، وفي الآية تقديم حق رسول الله صلى الله عليه وسلم على النفس، وبالتالي فيقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المحبة والتعظيم والفداء. وفي الآية عظم الأجر بعظم مشقة العبادة التي تكون في طريقها، وإلا فإن المشقة ليست مقصودة لنفسها، ولا يشرع للعبد أن يقصد المشقة لذاتها، ولكن إذا وقعت المشقة في طريق العبادة كان ذلك أعظم لأجر العبد. والمراد بالظمأ العطش، وأما النصب فهو التعب، والمخمصة المجاعة. وفي الآية أن أخذ المغانم لمن كان لا يقصدها يزيد في أجر الإنسان ولا ينقص من أجره. وفي الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر وغنيمة أو أدخله الجنة. وأما ما رواه الإمام مسلم من حديث ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم، فالمراد أن المجاهد له ثلاث نتائج، أولها أجر الآخرة، وثانيها السلامة، وثالثها الغنيمة. فمن كانت له السلامة وأخذ الغنيمة فقد أخذ ثلثي ما يحصل بالغزو، وكان ذلك أجرا في الدنيا مع ما ينتظره من الأجر في الآخرة. وفي الآية أن الآثار الجميلة لطاعة الإنسان تكتب كلها في سجل حسناته. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. خزائن الرحمن.